قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأما المسألة الثانية وهي صورة الجمع. الآن نريد أن نعرف صورة الجمع. قال: فاختلف فيه أي فاختلف فيه أيضا القائلون بالجمع، أعني في السفر، فمنهم من رأى أن إذن الآن سيصبح الخلاف بين الجمهور، كان بين الحنفية وبين الجمهور. عرفنا الآن أن أبا حنيفة، ما نقول الحنفية حقيقة، أن أبا حنيفة لا يرى الجمع، إذن هو لا يدخل في بقية المسائل. إذن جمهور العلماء اختلفوا بعد ذلك في الجمع، هل يقصر على جمع التأخير أو يجوز أن تصلى الصلاتان في أو في وقت الأولى وفي وقت الثانية؟ هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا، هل من شرط الجمع ألا يكون إلا إذا جد به السير أو لا؟ هذا ما سيبحثه المؤلف، ثم سيتكلم أيضا عن الجمع في اليوم المطير، وكذلك أيضا أعتقد إذا كان هناك واحد ربما يذكره، وكذلك أيضا المرض، هذه سيعرض له. قال: فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية، وإن جمعتا معا في أول وقت الأولى جاز. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من رأى أن تصلى الصلاتان في وقت الأخرى، لأن هذا هو الذي ورد في جميع الأحاديث عدا حديث معاذ، هذا فإنه نص على التقديم، إنما غالب الأحاديث جاء الجمع فيها جمع تقديم. ومن هنا ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجمع جمع تقديم، لكن أيضا كثير من الفقهاء ذهبوا إلى جواز جمع التقديم، وهو أيضا قول الشافعية، وهو رأي الشافعية قولا واحدا ورواية للمالكية والحنابلة. قال: فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية، وإن جمعتا معا في أول وقت الأولى جاز، وهي إحدى الروايتين عن مالك. إحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، وهو مذهب الشافعي. ومنهم من سوى بين الأمرين، أعني أن يقدم الآخرة إلى وقت الأولى أو يعكس الأمر، وهو مذهب الشافعي. هذا مذهب الشافعي أفرده لأنه لا خلاف فيه. وهي رواية أهل المدينة عن مالك، وهي أيضا كما قلنا الرواية الأخرى للإمام أحمد، والأولى رواية ابن القاسم عنه. ونقول بالنسبة للنص، هذا القول هو الصحيح الذي يشهد له الدليل، لكن الأحوط هو الرأي الآخر، يعني كل إنسان يؤخر إلى وقت الأخرى ويخرج من الخلاف أو الاختلاف ويأخذ بالأحوط، هذا أولى. قال: وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع، لأنه الثابت من حديث أنس، ومن سوى بينهما فمصيرا إلى أنه من حديث أنس، لأنه جاء فيه أنه أخر الظهر إلى وقت العصر، هذا هو الرابع. ومن سوى بينهما فمصيرا إلى أنه لا يرجح بالعدالة، أعني أنه لا تفضل عدالة في وجوب العمل بها. يعني المؤلف يقول إذا وجد عدول ثقة من رواة الحديث فلا ينبغي أن نفضل بينهم، فلا نقول هذا أعدل وهذا عادل، وإنما نقبل العدالة، فلا تفضل عدالة عدالة. إذن هذا رواته عدول وهذا رواته عدول، فلا ينبغي أن نقول هؤلاء أعدل فنأخذ بروايته. قال: ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل به. ونحن نقول حديث معاذ قد صح فينبغي العمل به لمن أراد العمل به، كما وجب بحديث أنس، إذ كان رواة الحديثين عدولا. أما المؤلف وجب العمل به، أصلا هذه عبارات يطلقها، وهو لا يريد الوجوب الحتمي، وإلا لو أراد ذلك لكان خطأ، لأن الجمع أصله رخصة، والعلماء يفضلون الإتمام عليه بخلاف القصد كما عرفتم. إذا القصد هنا هو الأخذ بالرخصة. ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل به كما وجب بحديث أنس. وهناك أيها الإخوة قضية مهمة، أيضا عندما تكون مسألة من المسائل رخص فيها وأخذ بها الإنسان لأنها رخصة امتثالا لما جاء في هذه الشريعة فهو يثاب عليها وينال أجرا عظيما، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فإذا أخذت بالرخصة وقصدك من ذلك امتثال ما جاء فيها من أمر أنت أيضا تثاب على ذلك ثوابا إضافيا. إذن هذا عمل عظيم لأنك استجبت لما يأتي عن الله سبحانه وتعالى أو ما يأتي عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا كان رواة الحديثين عدولا وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل.